الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. إن شاء الله ستله درس الأخونا أبو محمد، أخونا محمد دينغر الطيبي داري سموه إن شاء الله. طيب طلون سيا، ما هو حكم الألف الساكنة؟ أطلق حكم الألف الساكنة. الألف الساكنة حكم دي أطا بلال يكون حرف ينسب لمنية، صحيح؟ نعم. كنابا حرف الواو والياء تا يكون حرف ينسب لمنية جوجا ألف واو وياء المد، كنابا يا علي؟ ما سنية حرف لو أدى مشاركة سما دوا مخرج، مخرج الجو سما مخرج أبا بيبير بطل، والياء كذلك بطل. الألف، الألف تدار، ممتاز. ما هي القلقلة؟ أفا القلقلة يا أخانا إبراهيم دبل، وكان دبل ما يعني دبل تبي حرف الدال حرف دبل كراسي يعني دبل دلم تم مخرج، مخرج حرف لي. أبا من في عاقل قلائيته عندك يا أخانا حني؟ ممتاز بطلون حرف السكر كل وقت. من أبا حرف إنو هي لانج يا أخانا محمد؟ بدي أجاك بكين أجاك بقلقلات تلون حرف إيتو أنت كل وار. من أبا برلو كل وار؟ ممتاز. تعدى أني تعدى أبا سوارا أنت كل وار، أحسنت. عندك يا أخانا زبر، لماذا القلقلة تدخل في الحرف المحرك؟ كنابا حروف الحركات ترمس قلقلة، ترمس قلقلة تيداء ترمس دلم حروف ينداقة محرك، كنابا كنابا سدك الورس بارا. مأسونية حركة تلون دي أنتو أبا، ممتاز. أوكي سبب لاين، سبب لاين شو ده لما، ممتاز. إيتو سبب دي أكبر جوجا سبب حر... سبب لاين، سبب لاين، سبب لاين، سبب لاين. كلو أنت تشكب قلقلة ترمس دلم حرف المحرك، مأسونية بوت حركة أنتو أبا، أنت أبا أنت حركة جوجا بيسا بوت قلقلة أنت حركة. سلام عليكم. الحركة تأتريما أبا قلقلة، يعني كلو أدا حرف ين أدا حركة بس كان قلقلة مسوء مسوء دلم دوا دوا طا، ما سني أنت ما بوت قلقلة أنت حركة جوجا بيسا. سؤالا عندك يا أخانا إبراهيم، سألهني المشهور دائما قلقلة أبا فتم سؤال قلقلة سبق قلقلة برا شونتو أحد، أحد لامبا برا بطوم سألهن دوا يا أخانا علي جمبور سما حالك شونتو خلقنا صلاف الله والصواب خلقنا، أحسنت. طيب جلس تالي سلام قلقلة جوجا يا مشهور كلو قلقلة آخر كلمة دي بقي دي تنبهن تنبهن إيدو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد تنبهن سوار إيدو سابقين ما أنتونيا إكر قلقلة إكر ذيل القلقلة إكر إكر تو إكر إكر حيوان إتو إكر قلقلة نفهم تأبلو قلقلة قل هو الله أحد بكان أحد هاري بابا حكم اللام سبب حكم الإدغام متماثل متجانس سدى أنبيل بتطبطل سدى. نعم. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: حكم لام ال كده سدى بلاجر أحكام ال إيتو سدى بانيا داري أحكام ال إيتو دي حروف الهجاء بتطبطل بتطبطل apa di di baris apa apa kataan dia dalam al awal ha if qad tawassalu lilamin sakamat bilami al bi alifin taharrakat ay hamzatin fa'akasu dha fi al alif مع أن له معنى ألف فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا هذا كله من أوصاف من أوصاف أل بلام أل ألف تحركت فعكسوا ذا لكن الآن سيتكلم عنها من ناحية الإدغام من ناحية الإظهار بوت أبا سما إظهارنيا بوت أبا سما idghamnya an bab ini tidak ada dalam al-jazariyah juga tidak ada wadah tapi bab itu utama tak penting tak penting paling penting ada dalam al-fatihah berapa berapa tempat di surat al-fatihah qala rahimallahu ta'ala hukmu lam al wallam min al-adghimanha fi aw adghimannaha fi واللام من ال أضغمنها في نصف من الحروف دون نصف سبار حروف بها سار فهمت أفهم ها سبار حروف بها سار حروف البسو أن سبارو سبارة حرف سبارة حروف دي بها سار بوت إدغام سما لام ال أن سبارة يان لين تأبوت إدغام سما أفا لم أل فأحرف الإظهار بالتركيب أحرف الإظهار بالتركيب جمعك حق خوفه أغيب فالم ده جمعك حق خوفه أغيب هذه كلها حروف ماذا؟ حروف ماذا؟ إظهار القمر ابتداء بتقول القمر حق جمعك حق الكافرون جمعك كاف طيب ناخذها حرف حرف إن شاء الله كي تعمل حرف حرف حرف الجيم جونتو الجان الجنة الميم المؤمنون المنافقون عين عين ال العالمين العالمين العين بالعين كاف الكافرون حاء الحاقة الحق قاف القارعة خاء خاء الخائنين واو واو ها الواقعة ف الفاتحة في مكان باقي الفلق الفائزون وهكذا إلى آخر سموا إيتو أبا إظهار فائدة إظهار ال عند حروف الإظهار تسمى الحروف القمرية. الحروف القمرية حروف قمرية، قمرية يكد بولان ما سنية سبب القمر يظهر، تسمى حروف يعني ظهر يتكب حروف نياطة قمرية. لهذا قال بالقمرية التي قد أظهرت سموا، بالقمرية التي أظهر التي قد أظهروا سموا، يعني حروف الإظهار تسمى حروف قمرية. وبالشمسية التي أدغمت، يعني الحروف المدغمة تسمى حروف أطه شمسية، هذه لام شمسية وهذه لام قمرية، هذه حروف قمرية وهذه حروف شمسية. تكلم سيتك سمك موسيني إدغام أتو إظهار أتو سيتك إني قمري أتو شمسي أنت كنا. ينسيسا أطه، ينسيسا أطه شمسية. سكران كيرا برب حروف إني جمعك حق خوفه أغيب برب كيرا لقي يمبا بلاس إيتما سوني نصفه النصف بالشمسي مفهوم يعني أم بابلاس أم بابلاس كل وار همزة كلا مسوء همزة همزة شمسية أو قمرية الأنعام أبا قمرية تكل كده سودا إنا أي توصلوا إلى من سكنت بلا من ألف ألف تحركت سودا في باب الهمز الحرف الهجائية سودا إنا نفهم تعرفون الشاهد يا أخواني في الله استنغى حروف إيكوت قمري استنغى حروف إيكوت أبا شمسي. فائدة نمبر دو، فائدة نمبر دو منا حكمي إظهار ما سنيا قمري أنت من جلس كان إسكان اللام، اللام إني ترس من رس ساكن هذا سلهانيا مشهور جangan hilang iskanul lam sukunul lam. Apa Ibnu Jazir rahimahullah taala berkata dalam lam sakin? Ah. Hadza wa hamza alhamdu a'udhu ilayna tabi sama وهمزة الحمد الحمد ها هنا يقول واللام أظهرا اللام أظهرا. الشاهد يا أخواني في الله لام الحمد شونتو لام الحمد بني يا إخوة بچا الحمد كلمة برتامة دي بچا عندي سلا سلا عندي أبا لام سكون اللام إتو تأجلس بكان الحمد لله بكان الحمد لله ألا بكان ألا أبا الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله بكان الحمد لله أبا الحمد لله أسكن أسكن. Nombor tiga, faedah jangan buat qalqalah untuk lam yang qamariyah. Yani jangan buat ikhtilas, jangan buat qalqalah. Hada yang khulas. Khataan masyhuran. Dua salah yang masyhur. Jangan buat ikhtilas, maksudnya tak bagi dia sukun yang cukup. Atau apa? Qalqalah. Qalqalah macam alhamdulillah ala. Bukan alhamdulillah. Ini salah yang pertama salah juga. Yang sisa semua apa? Lamun apa? Syamsiyah. Kenapa syamsiyah? Sebab سبب إدغام. ما كم كلمة؟ الشمس. الشمس فائدة، فائدة إدغام اللام الساكنة في حروف الشمسية ما كم إدغام متماثل تبي إيتو بو كان متماثل إيتو أبا متجانس مفهوم إدغام أبا متجانس أو متقارب تبي معاملة ديام ما كم إدغام أبا متماثل أبا ما سنيني maksudnya ini tidak ada qari yang buat izhar untuknya, semua qurra buat idgham yang sempurna sama tajdid. Mafhum tak mafhum? Jelas tak jelas? Di Quran atau luar Al Quran terus menerus, terus menerus macam idgham apa? متماثل من جدي إضغام ينبال جلس ينسموا إجمع إيكود ما تشميني إيتو تشارى إضغام ينأبا متماثل ميم سما ميم تاء سما تاء دال سما دال فهمت أفهم سبب إضغام متماثل إضغام ينبال ينأبا قوات أن ينبال جلس أن بياسة تدا أدا خلاف دلام إضغام أبا متماثل دي أبوات سما أنتو اللام الشمسية سما حروف ينشمسية كلو إضغام ما شم كلو إتو إضغام أبا متماثل لبي دلم حقيقة إتو بكا متماثل إتو أبا متجانس أتا متقارب مفهوم جونتو كلمة الشمس تدا أوران عرب ينتقب الشمس مستحيل الطامة تدا أوران عرب ينتقب الطامة تدا أدا إتو شراء أبا إضغام ين أبا إضغام يعني أبا متماثل تبي حقيقة نيها بكان أبا متماثل مفهوم. إذن فائدة الإدغام متماثل إدغام إدغام اللام في الحروف الشمسية إدغام مجمع عليه ما تشمك لو إدغام أبا متماثل تبي حقيقة نيها أبا متجانس أتو متقال تلسي يعني فائدة يا بنتين. سؤالا حروف الحلق دي سيني شمسية أو قمرية سموها أبا قمرية جوغا مسيه يكوت قاعدانية قاعدة أبا إظهار الخوف الغائبون بتدا بطول نلاي نلاي تبي سكرا سؤالا كنابا حروف شمسية من جادي شمسية حروف قمرية من جادي قمرية أنت إذا أدى إجمع دلم كنابا حروف شمسية شمسية حروف ين قمرية قمرية كنابا مأسونية تأبيسة بوت إضغام سما حروف ين قمرية أتو بوت إظهار دلام حروف ين أبا شمسية كنابا ممكن أن تتكاب سبب إيتو عرب سموا تكاب مجم إيتو بطول تبي أدا سبب ين لجيك أبا سكران أنتم شاري أبا ين سما أنتار حروف ين شمسية أبا ينسمى أن ترى حرف قمرية واجب أداء أبا أداء ساتو سيسيا أبا ينسمى. الجواب الجواب القرب والبعد من مخرج الحرف اللام سيأبا يندك داري حرف اللام مدى أنت اللام سامبا أنت ليدا سامبا من جادي أبا شمسي سيأبا ينجاوي ولو سيدكيد dalam makhraj yang lain khusus ikut makhraj yang lain menjadi apa? Menjadi apa? Qamar. Faham tak faham? Sekarang tengok huruf halq apa? Huruf halq apa? Bukan huruf halq syamsiyah atau qamariyah? Huruf bibir syamsiyah atau qamariyah? حروف ما شمسية أو قمرية مستحيل سبب تعدى أبا تعدى حركة سبلونية بتدى بطول بتدى بطول حروف خيشوم شمسية أو قمرية مكان دواد وصلة ها ينميم قمرية ينون. سكران كلام كيتا فوكس دلا مسألين الميم قمرية النون شمسية كنطة. الجواب أحرف الشمسية سمى أحرف دلم ليدا. فهمت فهم؟ كلام أدى أحرف ينجاوب وكان حرف ليدا خصوص من جادي حرف ينأبا ينأبا قمرية. إيتو سبب حرف الميم كل ورد دليمنا ببير حرف إنه دليمنا إيتو من جادي شمسية إيتو من جادي أبا قمرية. مفهوم؟ إذن الأحرف الشمسية سموا أحرف أبا كل ورد دليمنا ليدا. ما سنة ديكا داري حرف اللام تا ديكا دا ديكا ديكا أحرف ينلاين تا ما سنة تا. جلس ينمسي أدا حرف الجيم حرف الجيم حرف الجيم سما حرف الياء حرف ينشين طنغه بتتبتل فجيم الشين شين من جادي شمسي من كبالة حروف شمسية. حرف الجيم حرف الياء دو حروف إيتو أبا قمري. كنابا الجواب حقيقة تنبت طنغه ليدا جاوو داري تنبت حرف أبا اللام تبي شين من جادي شين سبب مخرج ديال اللواص أن أدى تفشي من جادي دكة مدة تبي الجيم والياء إيتو أبا جو. تبي تينغو حروف ينسموا كل ورداري مخرج حرف الراء. أنت مينغال ها برابا حروف سبولو سبولو حروف ين كل ورداري مخرج حرف الراء سموا حروف أبا شمسية. الطاء والدال والتاء الضاء والدال والثاء الصاد والزاي والسين سما راء سما أبا نون سما حروف أبا شمسية. الجيم والشين والياء جاءوا سيدي تفي حرف الشين من جادي شمسي سبب أبا مدة أن طالي مخرج الواس سمبي الوار ماذا بدون تفشي من جادي شمسي. جلس سؤالا كنابا حرف اللام سهجا ينأدى خصوص إني كنابا حرف اللام سهجا ينأدى خصوص أنتم من جاري شمسي أو قمري. كنابا حرف اللام خصوص ينأدى أبا أدى أبا حكم شمسي أو قمري. الجواب سبب مخرج ديا ينبالين أبا لواس مخرج ديا ينبالين لواس دي ليدا كان دي ليدي سهجا دي سمى حروف بحاس عرب كتوالي حروف الجوف. Kalau makhraj dia paling jauh, paling panjang, paling luas, paling panjang, maksudnya banyak huruf termasuk dalam apa? Dalam ni. Nafum? Maksudnya dia bisa termasuk dalam banyak huruf. Li makhrajihi al-wasi'. Makhrajihi al-wasi'. قال رحمه الله تعالى ولم تقع ذي اللام من قبل الألف. فارس آخر دي جكب ولم تقع ذي اللام أبا ولم تقع ذي اللام من قبل الألف تدا على ال ستلهنية دا أبا ألف زد أبطل تدا كنابا كنابا تدا على ال ستلهنية حرف مد. كنابا سبب شرط حروف المد أداة سبل منية أبا حركة Ini sukun. Tak ada. Mafhum tak mafhum? Jelas tak jelas? Qala rahimahullah ta'ala, wa qabla hamzi al-wasli kasruha urif. Qabla hamzi al-wasl kasra. Kalau ada hamzat wasl, min jadi apa? Kasra. Hamzat wasl. Betul tak betul? Contoh. Ahadunillahu. Ha? Al-ismu. Lagi? Lagi? Hamzatul wasl. Jumpa alif. Jumpa lam sakina. Menjadi apa? Kasrah. Sebab iltaqa'us sakinain. Kalau dua sakin berkumpul, yang pertama menjadi apa? Menjadi apa? Sukun. Mafhum. Fi al-Quran kalimat al-ism. Bi'sa lismul fusuq. Di luar al-Quran banyak al-istifa. Al-istifa. Waqad yaqulun al-istifa tanazzulan. Wala aslaha mana? Al-istifa wal-ittikhan. Mafhum. Tapi di bahasa. Di al-Quran ada apa? Lism. Nafhum? Jelas? Ada hukum lain, tapi bukan untuk Hafs, untuk Warsh rahimahullah ta'ala, namanya al-naql. Untuk Warsh rahimahullah ta'ala, kalau al-jumpa hamza qat' hamza itu pindah untuk lam yang sakin. Jumpa untuk yang sakin macam al-ard. Menjadi apa? Al-ard. Itu juga termasuk dalam ahkamul lam. الشمسية اللام القمرية اللام أبا القمرية تبي تيده بوغان سما رواية أبا حفص رحمه الله. وقبل همز الوصل كسرها عرف. جلس يا أخواني في الله، فهم؟ واضح؟ طيب يكفي إن شاء الله. هذا فائدة دلم متساهلة بين بقدر الله إن شاء الله ممكن مسألة.